الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب، عود على بدء حيث توقفنا قبل إجازة عيد الأضحى المبارك عند كلام المصنف رحمه الله حول تفسير معنى الحمد في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وبيان الفرق بين الحمد والمدح، والعلاقة بين الحمد والشكر. توقفنا عندها هنا. تفضل يا سيدي. تفضل. والأمر أنه غير مشروع. فإن المرة الماضية قبل الحمد كنا قد قرأنا هذه ودعية الباعثة عليه، ثم توقفنا هنا. ثم فجئت المرة التي بعدها بسبب أني تأخرت فلم أخذ بالي، فوجدت أنكم قد بدأتم من الحمد لله. هناك جزئية تركناها من هنا، هذه الجزئية. ثم إنه كالواسطة في ذلك. خلاص بنشرح لك بعد. ابدأ بالحمد. والحمد أيضا انتهينا، توقفنا عند رب العالمين. أيوة. لا أظن لسه لا زال في الحمد شيء. اقرأ لي كده الحمد مرة تانية عشان نشوف لو كان في حاجة ناقصة نكملها. قال الإمام البيضاوي رضي الله تبارك تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها، والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا. تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته. وقيل هما أخوان. المدح لا يتأتى إلا فيما هو ذاتي، والحمد إنما يتأتى في جانب الجميل الاختياري. فكون الله تبارك وتعالى عالما قادرا سميعا بصيرا، هذه الصفات الذاتية لا يتأتى الحمد بجانبها، وإنما يتأتى الحمد في صفات الأفعال، فكونه رازقا، كونه منعما، كونه خالقا، هكذا. وهذا المثل الذي ضربه لك، تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، ولا تقول مدحته، وإنما يمدح زيد على ما فيه من خصائص ذاتية، من خصائص ذاتية. ثم بعد ذلك أوردنا اعتراضا افترضه العلماء المتمثل في قوله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه صفات ذاتية أم صفات أفعال؟ كونه لم يتخذ ولدا، كونه لم يكن له شريك في الملك، كونه لم يكن له ولي من الذل، كل هذه صفات ذاتية، فكيف أتى الحمد بجانبها؟ مع إن هذه الصفات يمدح الله بها لا أن يحمد. السلام. لا. السكر إيه؟ ماشي مسمع لا ماشي. واضح. قلنا الجواب حينما يكون العبد ملكا لشركاء، كل صاحب جزء في هذا العبد يريد أمرا يتفق مع مزاجه وهواه، فيصبح هذا العبد شركة بين ملاكه، شركة بين أسياده، تتنازعه أهواؤهم، ذاك يريد له القيام وذاك يريد له الجلوس، ذاك يريد له البقاء وذاك يريد له السفر، ذاك يريد له السعادة وذاك يريد له الشقوة، إلى غير ذلك. هذا الأمر حينما يكون العبد ملكا لسيد واحد لا تتنازعه الأهواء، فلا يطالبه السيد بالشيء ونقيضه في آن واحد. ألا يعد ذلك من أجل النعم التي تستحق أن يحمد عليها المنعم؟ بلى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. فهنا صح التعبير بجانب قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لأن كون العبد ملكا لإله واحد، ملكا لخالق واحد، هذا من أجل النعم عليه، والحمد إنما يكون في جانب النعم التي وردت على المنعم عليه من المنعم. ومن هنا صح أن يقال بجانب ما هو ذاتي من الصفات الحمد لله، لأن أثر هذه الصفات الذاتية يعود على هذا العبد، يعود على هذا المخلوق المنعم عليه من الله تبارك وتعالى. نعم تفضل يا سيدي. ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته. نعم، لأن الحسن ده ذاتي ولا عرضي، ذاتي، فتقول أمدحه على حسنه ولا أقول أحمده على حسنه. إنما العلم ده اكتساب عرضي مكتسب، أقول أحمده على علمه ولا أقول أمدحه. ها؟ نعم. وقيل هما أخوان والشكر. خلاص، إن كان الحمد والمدح بمعنى لا إشكال. نعم، وهذا ما قرره العلامة الزمخشري رحمه الله في الكشاف، قيل هما أخوان بمعنى يعني هما مترادفين، وكل منهما أي كل من الحمد والمدح يؤدي نفس المعنى الذي يؤديه الآخر، والثناء على الله للجميل الاختياري. نعم. والشكر مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا. الشكر مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا، قولا اللسان، عملا الجوارح، اعتقادا القلب. نعم يا سيدي. قال أفادتكم النعماء. النعماء، لا، النعماء جمع نعمة، وهل هناك فرق بين النعمة والنعمة؟ لما ربنا يقول أولو النعمة ومهلهم قليلا، ويقول في آية أخرى وإن تعدوا نعمة الله، فما الفرق بين النعمة بكسر النون والنعمة بفتحها؟ فهنا النعماء وليست النعماء. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي كناية عن الجوارح، لأن الأعمال إنما تكون بالجوارح، فكن عنها بذكر اليد، كن عنها بذكر اليد. ولساني هو المعبر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فاللسان يعبر عما في الفؤاد، عما في الضمير. نعم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة، فهو أعم منهما من وجه وأخص من آخر. ولما كان الحمد أي الشكر، يعني أعم منهما من إيه؟ من الحمد والمجد. بالضبط. نعم. فهو أعم منهما من وجه وأخص من آخر. ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد، وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشكر والعمدة فيه، فقال جعل الشكر، ولا جعل الحمد، جعل رأس الشكر، هيبقى جعل الحمد، ها؟ جعل رأس الشكر والعمدة فيه، فقال عليه الصلاة ثاني: ولما كان فهو أعم منهما، فهو أعم منهما من وجه وأخص من آخر. ولما كان الحمد من شعب الشكر، من شعب الشكر أشيع للنعمة وأدل على مكانها، الحمد من شعب الشكر كان أشيع للنعمة، يعني أكثر انتشارا وشيوعا، أشيع للنعمة وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد، وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد. نعم، لأن قلنا الحمد والثناء، الثناء الذي يتأتى من المنعم عليه على المنعم لوجود نعمة أسديت إليه. نعم. وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشكر والعمدة فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد رأس الشكر، ومن شكر الله، وما شكر الله من لم يحمد. نعم، الحمد رأس الشكر، وما شكر الله من لم يحمد، يعني من لم يحمد الله لم يشكر، لأن الحمد رأس الشكر، هو عمدته، هو رأسه، هو أصله، هو البرهان، لأنه يعنى بالثناء، والثناء من المنعم عليه قبل المنعم لا يتأتى إلا بما يعتقد عنده أن هذه النعم أفاضها علي من أنعم بها علي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا أمر يحتاج إلى اعتقاد، هذا أمر يحتاج إلى اعتقاد، يحتاج إلى اعتقاد جازم مطابق للواقع، حتى لا يختلف القول مع العمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني لا تجعلوا اللسان يلهج بشيء ليس له أثر في الاعتقاد، ليس له أثر في القلب الذي ينعقد ويربط على ما يعتقد، بل اجعل القول مطابقا لما في قلبك من اعتقاد أن هذه النعمة التي سيقت لك إنما أنعم بها إله واحد يستحق منك الحمد حقيقة والثناء على الدوام دون فطور ولا ملل، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر. الذم نقيض الحمد. نعم. والكفران نقيض الشكر ورفعه بالابتداء وخبره لله. وخلوا بالكم لماذا هنا قال الذم نقيض الحمد؟ الحمد ثناء والذم شين. الذم شين والحمد ثناء. وهل الذم يقابل الحمد أم يقابل المدح؟ يقول لك ممدوح ها ومذموم. لا، ويقابل الحمد، فتقول شيء محمود وشيء مذموم. هذا شيء محمود وهذا شيء مذموم، لأن كل ما هو ضد الحمد اللي هو الثناء فهو مذموم، فهو مذموم. فكيف إذا كان الحمد والمدح أخوين بمعنى واحد؟ نعم. ورفعه بالابتداء وخبره لله. رفعه أي أتى الحمد في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين مرفوعا، مرفوع على أنه مبتدأ، ولله الجار والمجرور في محل رفع ها خبر. نعم. ورفعه بالابتداء وخبره لله وأصله النصب وقد قرئ به وإنما عدل عنه. وأصله النصب الحمد لله، الحمد على تقدير نحمد الحمد، فيكون مفعول مطلق يعني مصدر، ويمكن أن يكون مفعولا به. اقرأ الحمد أو اتل الحمد، هذا وجه النص. نعم. وقد قرئ به وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل. لماذا؟ إذا كان الحمد الأصل فيه النص وقد قرئ به، فما سر العدول عن النصب إلى الرفع؟ ما سر العدول عن النصب الذي هو أصل فيه، سواء أقلنا أنه منصوب على المصدرية يعني مفعول مطلق، أو أنه منصوب لفعل محذوف مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ أو اتلو. لماذا عدل عن ذلك إلى الرفع وعدل عنه؟ ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه. والله العبارة فيها لف ونش. الدلالة على عموم الحمد لا تتأتى من الرفع، الدلالة على عموم الحمد لا تتأتى من كون الحمد مرفوعا، إنما عموم الحمد يتأتى من التعريف للحمد. الحمد ال، سواء أقولنا هي ال للجنس أو للاستغراق الذي تندرج تحته جميع أفراد الحمد. إنما الذي يتأتى من الرفع وهو ثبوت الحمد ودوامه لله، ثبوت الحمد ودوامه لله، هذا هو الذي يتأتى من الرفع. إنما عموم الحمد يتأتى من التعريف في الحمد، سواء أقلنا أل للجنس أو للاستغراق. نعم. ففي العبارة لف ونش. يعني يا سيدنا لو كان بالنص يبقى لا يكون المعرفة؟ لا أبدا، بصرف النظر عن كونه للنص أو غير النص، إنما هو ما يقول لك لماذا عدل عن النصب إلى الرفع. نقول لثباته لو دون تجدده، واخد بالك؟ ما نقولش دون برضه، لثباته أي للدلالة على الدوام والثبوت. ولو عبر بالنصب على أنه مصدر، على أنه مصدر مشتق من عامله، أو على أنه مفعول به لفعل محذوف، لكانت الجملة فعلية، والجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، والتعبير بالجملة الإسمية يفيد الدوام والثبوت، وكل ما كان من قبيل ما يدل على الدوام والثبوت أولى من التعبير بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. نعم نعم. لا، التجدد والحدوث يعني الشيء يتجدد ويحدث، إنما الدوام والثبوت الحمد دائم وثابت، الحمد دائم وثابت. يعني مثلا شوف، خلي بالك، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من يقول آمنا بالله، تعبير هنا بالجملة الفعلية، ومن الناس من يقول آمنا، أحدثوا إيمان، ادعوا إيمان. حينما نفى هذا القول لأنه في الحقيقة لا وجود له، ما قال وما آمنوا، ما قال ولم يؤمنوا، وإنما قال وما هم بمؤمنين، نفي قاطع لوجود الإيمان أصلا بالجملة الإسمية الدالة على الدوام والثبوت، فلا أمل في الإيمان، فلا أمل في الإيمان. وما هم بمؤمنين، ولم يقل وما آمنوا، لأنه لو قال وما آمنوا قد يقع إيمان في المستقبل، إنما حينما قال وما هم بمؤمنين أفاد التعبير بالجملة الإسمية الدوام والثبوت. خلاص أغلق الباب. نعم. وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها. أصله هتستعمل، لماذا تستعمل الأفعال المضمرة مع المصدر؟ لا حاجة للمصدر لذكر فعله. وهو من المصادر، ها، وهو من المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة زي شكرا وسعيا وهكذا، فكأنه يقول حمدا لله، هذا مصدر، حمدا يعني مصدر، فلا يحتاج أن نقول نحمده حمدا، لا داعي لذكر الفعل. نعم. والتعريف فيه للجنس ومعناه، التعريف فيه للجنس، الضمير يعود على كلمة الحمد، الحمد، ال في الحمد للجنس. نعم. وليست للعهد، لأنه لو كانت للعهد كان الحمد شيئا معهودا، إنما قال والتعريف فيه أي في كلمة الحمد للجنس، والتعبير بكونه للجنس أعم وأشمل من كون ألف الحمد للعهد. يعني زي إيه؟ ذلك الكتاب، الكتاب، هل قال للجنس أم للعهد؟ ها؟ للعهد. ليه؟ لأنه الكتاب المعهود الذي ما صح أن يوصف بغير ما وصف به وهو القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. نعم. هيئة الكلام إن شاء الله إن كان في العمر بقية عند تفسيرنا لآيات سورة البقرة. ها. والتعريف فيه للجنس ومعناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو، ومعناه إذا كان التعريف في الحمد للجنس معناه الإشارة ها إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو، إلى ما يعرف كل أحد من المخاطبين بأن الحمد ما هو، أي ما حقيقته، ما ماهيته، ما هو أي ما الماهية، ما هي الحقيقة للحمد. نعم. أو للاستغراق، أو ألفي الحمد للاستغراق. إذ الحمد في الحقيقة كله له، إذ ما من خير، خلي بالك، للاستغراق كأنه يقول الحمد مستغرق لجميع أفراده، الحمد مستغرق لجميع أفراده، وفي هذا إشارة إلى أن الحمد الحقيقي لا يستحقه إلا الله، فلا يعكر عليك ذلك بما هو من قبيل الحمد الظاهري غير الحقيقي، في محامد ظاهرية ليست حقيقية. نعم. فمقصوده حينما تكون أل الاستغراق جميع أفراد المحامد، جميع أفراد الحمد مستحقة حقيقة لإله واحد وهو الله. نعم. أو للاستغراق إذ الحمد في الحقيقة كله له، إذ ما من خير إلا وهو موليه بواسطة أو بغير واسطة، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ما من خير يأتي إلى الخلق إلا وهو موليه، أي معطيه، وما دام كل خير يقع للخلق الله معطي، سواء أكان هذا العطاء بلا واسطة أو بواسطة، فهو سبحانه وتعالى وحده حري بأن يختص بالحمد دون ما سواه، حري أن يختص بالحمد دون ما سواه، سواء أكان الخير الذي وصل إلى الحامد بواسطة أو من غير واسطة. نعم. كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر. يعني أنت حينما تقول أنعم علي الأمير بكذا، أنعم علي الأمير بكذا، يعني النعمة التي سيقت لك إنما هي بواسطة الأمير، فالأمير سبب، لكن المنعم الحقيقي الذي شرح صدر الأمير وألهم الأمير لأن يمنحك هذا العطاء هو من؟ الله. نعم. وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه، وقرئ الحمد فيه إشارة إشعار بأنه تعالى حي قادر، يعني في كون الحمد الحقيقي لا يكون إلا لله، إشعارا بكون المحمود حيا قادرا مريدا عالما سميعا بصيرا، كل هذه الخصال وهذه الصفات يستحق صاحبها والمتصف بها أن يكون الحمد له وحده دون ما سواه. ولذلك اللام في قوله لله بتسمى لم إيه؟ لم الاختصار، تسمى بلام الاختصار، فالحمد مختص به، الحمد مختص به. نعم. وقل الحمد لله بإتباع الدال لله وبالعكس. الحمد لله برفع اللام تبعا للحركة قبلها. طب كيف صح ذلك وهذا لا يتأتى إلا في كلمتين إلا في كلمة؟ كيف صح ذلك والإتباع كما يقول النحاة لا يتأتى إلا في كلمة؟ أجاب عنها المصنف بقوله لأن في الاستعمال الكلمتين تعد بمنزلة كلمة واحدة. ليه؟ لأنه قلت الحمد سكت لا يفيد. لو شلت الحمد قلت لله سكت محتاجة ما يوضح لله إيه؟ لله ملك السماوات والأرض، لله الخلق والأمر، لابد من التمام. وده يذكرك بالقاعدة اللي بتقول والخبر هو الجزء المتمم للفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، هو الجزء المتمم للفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. فهنا لما نزلت الكلمتان منزلة كلمة واحدة في الاستعمال صح الإتباع. صح إيه؟ فقرأ من قرأ الحمد لله، وقرأ من قرأ الحمد لله. نعم. وكلا القراءتين السيدات والسادة، كلا القراءتين من القراءات الشاذة، يعني ليست من القراءات المتواترة التي يثبت بها العلماء القرآنية، لأن كل ما لم يتواتر من القراءات فهو شاذ، وكل ما هو شاذ وإن صح لا نثبت به القرآنية. يبقى القرآنية تثبت بإيه؟ بالتواتر. التواتر شرط في إثبات القرآنية. ما لم يتواتر وإن صح نقله لا نثبت به القرآنية. وأنا قلت لكم قبل ذلك بهذا يمكن أن يعرف الدخل أو الخلل الذي وقع في الضابط الذي قرره ابن الجزري في القراءة حينما قال وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان فأيما ركن اختل أثبتي شذوذه ولو أنه في السبعة. قلنا هذا الضابط يأتيه الخلل من بين يديه ومن خلفه، لأن الإمام ابن الجزري اعتبر صحة السند مع الركنين الآخرين دون ما نظر إلى التواتر. ولو قال وصح إسنادا هي القراءة لكان له مندوحة في ذلك، إنما حينما قال هو القرآن لا يسلم له بذلك، لأن كثير من القراءات التي صحت نسبتها وسندها إلى رسول الله لكنها لم تتواتر، ومن هنا لم نثبت بها القرآنية ولم يثبتها العلماء في المصحف الذي بين أيدينا، ولم يقرأ بها الأئمة المعتبرون أصحاب القراءات العشر. نعم، كلام طويل في هذا يعني. وقل الحمد لله بإتباع الدال لله وبالعكس تنزيلا لهما من حيث إنهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة. رب العالمين، الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل. ثاني، رب العالمين، الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. رب مصدر مشتق من رب يربه، فهو مربي، رب يربه فهو مربي. نعم، ومعناه التربية، والمربي والتربية هو من ولاك بالنعم وغذاك بها، تولى تربيتك منذ أن كنت في رحم أمك بالرعاية والتربية، وحينما بلغت طورا آخر فأصبحت في بطنها جعل لك متكئا ذات اليمين ومتكئا ذات الشمال، حول لك الدم الفاسد إلى غذاء، تولاك برحمته تسبح وتتقلب في أحشائها ليل نهار، كل هذا لأنه المربي التربية. خرجت من بطنها بعد أن يسر سبيل خروجك لا تملك قوة لتبطش بها، ولا تملك قدرة للسعي من أجل تحصيل ما يحفظ عليك مقومات الحياة، فولاك بالنعم أجرى لك في صدرها عرقين ينبعان حنانا ولبنا، دافئا في الشتاء باردا في الصيف، ألهم أبويك كيف يقومان حتى ولو وصل قيامهما لاعتصار رحيق حياتهما من أجل أن تبقى أنت، كل هذا لأن الذي رباك هو الذي ألهمهم ذلك. وهكذا فأمر التربية معك مستمر غير منقطع، لأنك عبد لرب، هذا معنى رب. نعم. وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل. نعم. وقيل هو نعت من رب من ربه يرب يرب من ربه يربه رب يرب. نعم. وهو وقيل هو نعت من ربه يربه فهو رب، كقولك نم ينم فهو نم. نعم. ثم سمي به المالك لأنه يحكم هناك اللي في الحديث لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. الرجل الذي قال هذه القصة حينما أخبر بأن قريش بأن المسلمين هزموا في أول المعركة، فقال ذلك لمالك بن عون سيد هوازن، لأن يربني رجل من قريش أي لأن يملكني وأكون عبدا لرجل من قريش، ويعني به محمدا صلى الله عليه وسلم، خير من أن يربني أي يملكني رجل من هوازن، ويعني به مالك ابن عون رئيس هوازن. نعم. ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. الرب هو المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه، يتولاه بالتربية ولا يهمل. غير المالك قد يهمل، مالك الشيء يتولاه بالتربية ولا يهمله، وغير المالك قد يضيع هذا الشيء ويهمله. نعم. ولا يطلق على ويسمى به السيد. نعم. السيد. نعم. ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا كقوله ارجع، يعني لا يصح إطلاق الرب على غير الله إلا بقيد، إنما لو كان كلمة الرب دون تقييد فلا يصح إطلاقها إلا على الله، إنما لو أضيفت رب البيت رب الأسرة، رب المال، وهكذا. ارجع إلى ربك فاسأله ما بأي سيدك. والعالم اسم لما يعلم به. نعم، اذكرني عند ربك. نعم، والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب. العالمين جمع عالم، العالمين رب العالمين، العالمين جمع عالم، والعالم ها اسم لما يعلم به، لما يعلم به أي ما يستدل به على الصانع، ما يستدل به على الصانع. كيف تستدل على الصانع؟ بالعالم. وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيقولون البحث في الكون إدراك. أنت تريد أن تستدل على وجود الصانع؟ ابحث في الصنعة. البحث في الكون إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. إياك إياك أن تبحث في ذات الله، إنما إن أردت أن تصل إلى معرفة الله فابحث في خلقه، في كونه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنة. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. آيات الله في الكون الأنفسية والآفاقية هي محط الاستدلال بها على الصانع. ولذلك الأعرابي كان مارد في الصحراء فتعجب من الصنعة وإتقان الخلق، فاستدل على وجود الصانع بما يشاهده هو في الصحراء، فبيقول سبحان الله البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أعرابي. نعم. وهناك لما قال إيه، لما سمع قارئ أن يقرأ فورب السماء والأرض إنه الحق، قال من الذي أغضب الجليل حتى يحلف؟ فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. نعم. والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب، غلب فيما يعلم به الصانع تعالى، وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض. العالم اسم لما يعلم به الصانع، ما يستدل به على الصانع، ويطلق على كل ما سوى الله. العالم يطلق على كل ما سوى الله. نعم. فعالم الأفلاك، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الذر، عالم البحار، وهكذا. كل هذه عوالم، كل هذه العوالم سوى الله، غير الله. نعم. وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض، فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده. وإنما نعم. وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، وغلب جمع العالمين، يعني جمع العالمين ليشمل جميع ما تحته من الأجناس المختلفة. وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون. وغلب العقلاء في التعبير، غلب العقلاء على غير العقلاء، غلب العقلاء على غير العقلاء العالمين، لأنه جمع عالم فجمع بالياء والنون تغليبا للعقلاء على غير العقلاء، وإلا فغير العقلاء داخلون في العوالم، عالم الوحوش، عالم الطير، عالم الحيوانات وغير ذلك. هناك وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، عوالم إلا أمم أمثالكم. فالتعبير هنا بما هو موضوع للعقلاء من قبيل التغليب، من قبيل إيه؟ التغليب. تقول قمران وتعني بهما الشمس والقمر، عمران وتعني بهما أبا بكر وعمر، ده اسمه تغليب. حينما يقول يا أيها الذين آمنوا، خطاب لجماعة المؤمنين أبو المؤمنات، قال لك داخلات، إنما التعبير للتغليب، يعني يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها المؤمنات، اسمه خطاب التغليب، خطاب إيه؟ التغليب. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما لنا لا نرى الله يذكر، ما لنا نرى الله لا يذكر إلا الرجال، فين ذكرنا احنا في القرآن؟ فأنزل الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات، وأنزل قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى غير ذلك، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى غير ذلك من الآيات التي أتى التنصيص فيها على ذكر النساء بجوار الرجال. نعم. فكل خطاب في القرآن الكريم أتى التعبير فيه باسم جمع الذكور يتناول جمع الإناث قطعا، وإنما التعبير من قبيل التغليب، من قبيل إيه؟ التغليب. نعم. وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم، وقيل اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين، اسم وضع لذوي العلم، لذوي العلم، العلم ولا العلم؟ العلم. أيوة، ما صحصح لكل صاحب علم يعني. نعم. ومدام اسم وضع لكل صاحب علم هيخرج الجمادات وغيرها ممن ليس يصح اتصافه بكونه عالما. نعم. وزجل من ايه؟ ها؟ كالملائكة والثقلين، دولا يصح اتصافهم بالعلم، وغيرهم لا يصح اتصافه بالعلم. وما في الحيوانات والطيور وغير ذلك مما يدل على أنهم كانوا على فهم ودراية، هذا من قبيل الهداية، هداية الله لهذه الأشياء والإلهام لها، من قبيل الهداية والإلهام لها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، ألهمها، ألهمها. نعم. وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع، وتناوله لغير من صح اتصافه بالعلم كالملائكة والثقلين إنما يكون على سبيل الاستتباع لا الأصالة. تناول غير العلماء غير ذوي العلم تبعا لا أصالة، تبعا لا أصالة. تفضل. وقيل ها تفضل. يقول ان هو لا يوصف بالعلم الا الثقلين والملائكه. نعم. وماذا عن قول الله تعالى وما علمت من الجوارح المكلفين يا كلاب المعلمه ايضا عن طريق الولايه هنا التعليم ليس لكون هذه الكلاب المعلمه التي تطلق للصيد ان لها عقولا تعي بها، ده هذا يأتي على سبيل التدريب، يأتي على سبيل التدريب، لا أنها لها عقل تعلم به. فتح الله عليك، هذا صحيح. نعم. وذلك اسمه الكلب المعلم، لا تقول الكلب العالم، لا تقول الأسد العالم، المعلم. ها؟ نعم. على سبيل الهداية طبعا هو معلم مدرب، الذي دربه هو العاقل، انما هو غير عاقل. اه طبعا لأصالة. نعم. تكلم في منصة تكليف الله سبحانه وتعالى العالمين، تكلم في منصة تكليف العقل. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. غير العقلاء نعم لهم تكليف، لكن تكليفهم ليس اختياريا وإنما اضطراري، سل الأرض إن لم تجبك اختيارا أجابتك اضطرارا، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فده اضطراري ليس لها فيه اختيار، إنما العقلاء التكليف عندهم اختياري، ليس جبرا ولا قصرا، ليس جبرا ولا قصرا. نعم. وقيل عنا به الناس ها هنا، فإن كل واحد منهم عالم. عنا به الناس، يخلي بالك تدرج من شمول العالمين لجنس العوالم كلها، والتعبير بالعالمين على سبيل التغليب، ثم تنزل إلى أنه يتناول العقلاء من الملائكة والثقلين، ثم تنزل إلى أن قصره على الناس. وقيل عنا به الناس ها هنا، فإن كل واحد منهم عالم من حيث أنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأحوال. كل واحد من الناس عالم لكون هذا الإنسان يشتمل على ما وزعه الله في العالمين من خصائص، من خصائص. وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر اللي هو الإنسان. نعم. فإن كل واحد منهم عالم من حيث أنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض، يعلم بها الصالح كما يعلم بما أبدعه في العالم الكبير. ولذلك سوى بين النظر فيهما، وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقرئ حتى في الاستدلال على الصانع، يمكن للمرء بتأمله الصادق في خلقته وحده يستدل على أن لهذه الخلقة خالقا قادرا مبدعا عليما، دون ما نظر إلى الكون ودون ما نظر إلى الآيات المبثوثة في الآفاق. يعني يكفيه أن ينطلق بالنظر الصادق والتأمل الصادق في خلقته وحده. نعم. وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل الذي دل عليه الحمد، يعني أمدح رب العالمين. نعم. أو أنادي رب العالمين. ها؟ أنادي رب العالمين أو أناجي رب العالمين أو أدعو رب العالمين. أو بالفعل الذي دل عليه الحمد. نعم. يعني لما في الحمد نحمد الله حمدا أو نحمد الحمد. وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدي بحال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. الله، فيه دليل، الحمد لله رب العالمين، دليل على أن الممكنات التي تتناولها القدرة بالتخصيص وتتناولها الإرادة بإيه؟ تتناول القدرة بالإمكان وتتناولها الإرادة بالتخصيص. هذه الممكنات كما أن قدرة الله تتناولها حدوثا كذلك تتناولها إبقاء لها، فالذي أحدثها بقدرته قادر على أن يبقيها بقدرته، قادر على أن يبقيها بقدرته لأنها صنعته، وصاحب الصنعة أدرى بما يحفظ هذه الصنعة من الآفات. نعم. الرحمن الرحيم كرره للتعليل على ما سنذكره. كرره يعني كما سبق في بسم الله الرحمن الرحيم. نتوقف عند هذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لكم.